أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي في الله، والله ثم والله وبالله وتالله أنا أحبكم في الله. وهذا الحب منبعه الحرص على أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، بعد هذا الضجيج الذي أردت أن أكون بمن أنعنه دائما. أحب أن أبدأ حلقتي هذه وأنا أقول إخوتي، إخوتي في الله، إخوتي الذين يشاهدونني، إخوتي، أقول أنني أريد الليلة أن أقول أننا في مفترق طرق. الحق أحق أن يتبع. لماذا أنا هنا على قناة الناس؟ والجواب ليس لكم، وإنما لله. الله شهيد بيني وبينكم، فهو وحده سبحانه يشهد أنني هنا ليس إلا له، له ليس إلا. وقد أردت وأنا في الطريق، وقبل أن أخرج، وحين جلست، وقبل أن يرك مدني، قبل كل هذا أن أحرر هذه النية وأجردها تماما لله، لا لإرضاء بشر، ولا لطلب دنيا، ولا لشهوة في شخصي، ولا لحظ من حظوظ النفس، لله، لله وحده. هو يشهد، هو يرى قلبي الآن سبحانه، وهو يرى عقلي، وهو يسمع كلامي، وهو يراني من داخلي ومن باطني ومن خارجي، وهو معي، وهو شهيد علي وبيني وبينكم أنني هنا له وحده، دون ذرة في نفسي لأحد غيره. أشهده سبحانه وأسأله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. ولكي لا نعود إلى هذه القضية مرة أخرى أبدا، أقول ثم للمنهج. من يوم أن وضعت قدمي في هذه القناة، وأستطيع أن أعيد الحلقة الأولى التي جئت فيها إلى هنا، قلت أنني هنا لأنني صاحب منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فجئت لأبث المنهج وأوضح المنهج وأعلم المنهج وأدافع عن المنهج وأنافح عن المنهج، وهذا إن لم أستطع أن أقوم به يوما أو أقصر فيه أو أن أضطر إلى أن أحيد عنه فلن أفعل. وها نحن بفضل الله بعد سنين كما أنا لم أتنازل مرة بفضل الله، ولم أفرط مرة بعون الله، ولم أغير ولم أبدل، وأسأل الله الثبات حتى ألقى. الله شهيد بيني وبينكم. ثم إخوتي، وقبل أن ندخل في قضيتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أقول ونحن في مفترق الطرق أنني هنا لله سبحانه وتعالى، ثم ليس لإرضاء بشر تركا ولا مواصلة، ثانيا أنني هنا لأقول الحق والحق فقط دون مواربة ولا تغيير ولا تبديل. ثم الثالثة، هل من وجودي هنا فائدة؟ وإجابة هذا السؤال عندكم أنتم، ولكن أحيانا يستشعر الإنسان أن هناك رسالة ما من الله. كنت في عمرة وفي الروضة ومجلسي بجوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفعم بالمشاعر والأحاسيس، وفجأة هجم علي رجل، وهذا الكلام كثيرا جدا ما نسمعه وكل المشايخ يسمعونه، فيه مبالغات وفيه مجاملات وفيه كذب، لكن أحيانا الصدق يبين. هجم علي رجل ما هوش ملتحي، ولا يمكن تقريبا كان لابس حاجة سودة تريننج أو حاجة عادية، وبكى بعنف وقال يعني أنت غيرت حياتي، غيرت البيت، غيرتنا كلنا. كما قلت إن الكلام أحيانا يبقى من كثير من الناس مجاملات ولا أنا لي أي لازمة في الدنيا دي، لكن أحسست في الرجل صدق، ولعله هو سمعني دلوقتي أو شايفني أو لسه هناك في المدينة ومكة لا أدري، لكن أنا بقول الحق الذي رآه الله وأنا أشهد به الآن أن هذه هي الثالثة، أولا لله ثم لله وحده خالصة، ثم للمنهج، ثم لنفعكم وخدمتكم. لذلك هذا الفيصل أريد أن أسأل فيه، كيف حالكم مع الله؟ هذه 3 سنين أمام هذه القناة، يعني إذا أردنا أن نراجع الفائت وقد حاولوه عدة مرات في رأس السنة الهجرية، تقريبا حاولوا أن يقولوا حصاد السنة، في مواسم كثيرة حاولوا أن يجمعوا الشتات، لكن أنا أقول الحصاد أنك سمعت آلاف الأحاديث وسمعت عشرات المعاني الإيمانية، سمعت عن الأنس بالله، وسمعت عن الطمأنينة بالله، وسمعت عن الخشية، وسمعت عن التوكل واليقين والرضا، وسمعت كثيرا عن حب الله والخوف من الله وقوة الرجاء في وجه الله. هذا الكلام أثر فيك؟ غير في نظرتك للحياة؟ هذا السؤال أختي المسلمة بعد الكلام عن العفة وعن الحجاب أي النقاب وعن الجنة وعن الآخرة وعن الرضا بحكم الله، هل غير فيك؟ بعد أن عشنا في فضفضة على مدار السنين الماضية 3 سنين متواصلة، وصلنا إلى 100 حلقة من فضفضة، 100 حلقة في سنين 200 ساعة كلام، إلحاح على معاني إيمانية في التوبة وقصة كعب بن مالك في الصدق وأبو بكر الصديق في الحسن والأخذ بالحق بقوة مع عمر بن الخطاب ومواقفه الكثيرة في عثمان وحيائه. هذه المعاني دخلت بيوتنا، دخلت عمق البيوت، فيا ترى دخلت أيضا عمق القلوب؟ إخوتي في هذه المفاصلة، ولأن الكلام لله ولله وحده، هل لوجودي، أنا كنت أقول لوجودنا، لوجودي أي دور في صناعة إنسان مسلم على منهج صحيح آمن حق بصدق يدخل الجنة؟ هل لوجودي على هذه القناة وفي هذه الأيام أي دور في إسعادك، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة؟ هذا السؤال جوابه متوقف عليكم، ولعلي لا أستطيع التواصل معكم كما ينبغي مباشرة، فيكون التواصل مع الله أن يبين هذا شهادة لله، أن يحصل هذا التغير رضا بالله وإرضاء لوجه الله. إخوتي والله يمينا منعقدة، أنا أحبكم في الله حبا هو وحده يعلمه، وكثيرا ما ذكرت لكم القصة الطريفة أنني قد أغيب عن أمي 2 أو 3 ثم أدخل البيت وأنادي يا أم، كما أحب دائما وهي تحب أن أنادي يا أم من على الشارع من أول المدخل، فتشيح عني وتقول أمك الإخوة، فأنتم أمي وأبي، أنتم أهلي وأصلي وفصلي أحبتي. فلذلك هل أستطيع أن أشهد الله أن هناك تغيير في الساحة في الواقع في الشارع في البيوت، أن أسماء السلف ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر وأبي الدرداء وأنس وخبيب وخباب وأبو أيوب، وابتداء من هؤلاء مرورا بسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري، ومرورا بالشعبي والأوزاعي والثوري والنخعي، ومرورا بأحمد بن حنبل وأبي حنيفة ومالك، هذه الأسماء حين دخلت البيوت وهذه المعاني الإيمانية حين دخلت البيوت، هل أصبح إيماننا أعلى ويقيننا بالله أقوى وفهمنا للمنهج أوضح وفهمنا للدنيا صار هناك نور مسلط على الدنيا لنعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة؟ الرجل الذي لقيني، وأنا مش عايز أتكلم كتير عن الموقف ده، ولكن بيقول لي هنا ما نفعناش غير الكلام اللي سمعناه منك، لما تكلمنا عن العمرة وتكلمنا عن الحج وتكلمنا عن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انتفعنا بالكلام ده، لأن الكلام أنا آثرت أن أتكلم عن الوضوء وتوضينا عن الهوى، وعن الصلاة وصلينا على الهوى، وعن الصيام وكيف تعيش رمضان شهور، يعني بنشتغل رجب وشعبان ورمضان في الاستعداد لرمضان رجب وشعبان، واتكلمنا عن العمرة ولبسنا الإحرام على الهوى، واتكلمنا عن الحج وكيف تحج وعملنا كعبة على الهوى كما قال عاطف عبد الرشيد عليه رحمة الله، يعني حج دليفري. يعني أرجو أن تكون هذه المعاني وصلت وبلغت ويعني أثرت وغيرت، هذا عزائي في أن أستمر، وإلا فوالله والله والله لجلوسي في بيتي أولى عندي وأحب إلي وأرضى لهواي، والمشايخ يشهدون، وإذا سئلوا يشهدون بالحق، الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان خصوصا صديقاي وأخواي وحبيباي رضي الله عنهما وعليهما رحمة الله وبركاته أيضا، أقول إن هما يشهدان، هما خصيصا، إنني أكثر من مرة أقول من يشريح تاني ويضغط علي لأرجع، وآخرها بعد رمضان الفائت وكنت قد أقسمت من أراجع تاني أي قناة فضائية ولا أظهر فضائيات أبدا في حياتي، وأقسم الشيخ محمد حسان وأعادني رغم أن في مرات من في خلال الثلاث سنين دول مرات، آخرها بعد رمضان الفائت وهو بنفسه كفر عن يميني وأطعم العشرة مساكين. خلصنا من الموضوع ده، أستأذن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة الليلة لأخرج عن نطاق السيرة يسيرا، لأنني أريد أن أطمئن على إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ إنني أرى في هذه الأيام أيها الإخوة خللا واضحا، سامحوني خلينا واقعيين بقى ونتكلم بواقعية ونفهم القضية وننتفع وننظر نظرة حقيقية. أرى كثيرا من التفلت، ناس كتير من اللي كانوا بدأوا يصلوا رجعوا تاني وبطلوا صلاة أو بيفرطوا في صلوات، ناس كتير من اللي كانوا تابوا ورجعوا إلى الله بدأوا يفرطوا ويقعوا في ذنوب ومعاصي. فتنة النساء بقت طاغية طاغية طاغية في النظر إلى النساء في الشوارع أو النظر إلى المجلات والجرائد، الجرائد حتى الجرائد الحكومية، الجرائد التي كنا نعتبرها جرائد موقرة صارت فيها صور عارية للأسف الشديد على التلفزيون طبعا والنت، حدث ولا حرج ويا قلبي فاحزن. هذا التفلت ما سببه؟ لابد من وقفة الليلة قبل أن نستمر في المنهج وعلى المنهج لنعالج هذه القضية الخطيرة. لماذا؟ ايه السبب انك انت بعد ما تبت رجعت تاني للذنوب؟ ليه؟ ايه اللي رجعك؟ ايه اللي رجعك للذنب تاني؟ ايه اللي غيرك؟ ليه خذلت نفسك امام الله؟ قل لي رجعت ليه؟ عدت للمعصية ليه؟ قل لي بدأت تبعد عن ربنا تاني ليه؟ تنسى ربنا ليه؟ ليه؟ أما زال الله يسترك؟ ما زال الله يسترك؟ ما زال الله يعافيك؟ ما زال الله يحميك ويصرف عنك؟ لما تخون ربك؟ لما تخزل دينك؟ لما تترك طريقك إلى الجنة؟ لما ترفض الجنة؟ ايه السبب؟ جاوبني وانا محتاج منك اجابة واضحة. وانت كمان ليه بعدت عن ربنا؟ ليه بدأ التفريط؟ ليه بدأ التفريط في الكحل والمكياج حتى ولو تحت النقاب؟ ليه عند الخروج؟ ليه بدأ التفريط ونسيان الجوانتي وتغيير لون الشراب وتغيير لون النقاب وتضييق العباية؟ ليه؟ فين قيام الليل؟ فين ختمات القرآن؟ ليه البعد عن الله؟ ليه الغفلة عن الله؟ قل لي يا ابني ليه رجعت تاني للصور؟ ليه بدأتي تاني تسمعي أغاني وتعدي على القنوات وتقفي في كل قناة 5 دقايق حتى؟ ليه بدأ الإهمال؟ ليه رجعنا للكذب؟ ليه عدنا تاني للنفاق؟ ليه كثر الكلام في التليفون والغيبة والنميمة والعلاقات السيئة؟ ليه تنكرنا لتوبة كنا تبناها؟ لسه وانا عمال اقول لك هتتوب امتى؟ هتتوب امتى؟ امتى هتتوب بقى؟ الناس بتموت وهي نايمة، الناس بتموت وهي ماشية، الناس بتموت وهي شباب في العشرينات. هتتوب امتى؟ هتتوبي امتى؟ كفاية ضياع، وكفاية غفلة، وكفاية هم، كفاية نكد، كفاية نار. يلا جنة، اللهم ارزقنا الجنة والإجابة عن كل الأسئلة السابقة. اوعى حد يسميه فتور، لا، الاسم الصحيح عقوبات من الله سبحانه وتعالى، عقوبات واضحة وصريحة. اوعى تفكر ان انت النهاردة الجمعة ما قريتش سورة الكهف انك انت كسلت، لا، ده عقوبة ان ربنا حرمك من قراءة سورة الكهف. النهاردة الجمعة وقصرت في الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي عقوبة، أن عوقبت فحرمت، نسيت فأنسيت، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. هي دي الحقيقة والتسمية الصحيحة، عقوبات. اوعى تفكر ان لما فاتت جزء قرآن او بقالك اسبوعين ثلاثة ما قمتش الليل دي عقوبة ان حرمت. اوعى تفكري انك انت لما حجابك بقى اسوأ والزينة بقت اظهر انك انت يعني، لا، دي عقوبة. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. نظرتك للنساء في الشوارع او في التلفزيون عقوبة. احنا قلنا في مبدأ التوبة ان اول عنصر او عنوان موقف في التوبة ان تنظر الى المعصية اذ خلاك الله واتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب اليك سبيلا. ما هو يا ما عصمك وضيع عليك مواعيد غلط وحشة حرام بالنوم او بمرض او بمشكلة عطلتك او تليفونك يسرق وتضيع الارقام الوحشة والصور الوحشة اللي عليه، عصمك، يا ما عصمك من معاصي، فلما سلمك ضعت. لذلك تعالوا بقى نرجع القضية تاني كده، انت ليه تهت؟ عقوبة. طب ليه تعاقبت؟ لأنك أذنبت. طب ليه أذنبت؟ لأنك معرفتش تحقق نعمة، نعمة الهداية، نعمة التوبة، نعمة القرب من الله سبحانه وتعالى. طب ليه معرفتش حافظ؟ لأنك ما تعلمتش إزاي تتعامل مع صاحب النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث اطمن انه حديث حسن، ولو سمعت حد بيقولك ده ضعيف ما تسمعش الكلام، انا بقولك ده حديث حسن ان شاء الله. الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه ومحدش يلعب في دماغه، ان بيقول لي بس الناس ما دفعوش. طب هو انتوا بطلتوا تدفعوا الصلاة على النبي؟ يبدو ان الواد ده حاسس ان انتوا ما بتصلوش على النبي من زمان قوي. طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. واحد بعت لي رسالة على التليفون، ما تقولش زيد النبي صلى، قول زيد صلى على النبي. حاضر، زيد صلى على النبي وزيد النبي صلى برضه صح، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد ايه؟ كنت بقول يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. طب صلي، اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك. النعم دي جيران، ودي نعم ينسون ومية ومناديل، الله أكبر. نعم، هذه النعم جيران مش أملاك خالص، ولا حتى بالإيجار، دي جيران، حاجة كده جارك. هذه النعم جيران، صحتك وعينيك وفلوسك وولادك وبيتك وزوجتك جيران، جيرانك مش املاكك. وانا قلت لك قبل كده، قلت لك الجنيه اللي في جيبك يا احمد ها مش بتاعك، بدليل انك لو مات بدليل انك لو موت هنفتشك ونطلعه من جيبك. لو كان بتاعك كنا سبناهولك، لكن هنفتشك لو موت دلوقتي، هنفتشك هنطلع كل اللي في جيوبك. شقتك اللي انت دافع فيها دم قلبك مش هتبقى بتاعتك، ولا بيتك، ولا مراتك هتبقى مراتك، ولا اولادك هيبقوا اولادك، خلاص خلصت لو مت النهارده. فالنعم جيران، احسني جوار نعم الله عليك، فاحسن لجارك تكن مؤمنة. لما تحسن جوار النعم دي ربنا يديمها ويكترها ويزيدها. فنعمة الالتزام بالدين، نعمة حب الله، نعمة تلاوة القرآن، نعمة قيام الليل، نعمة ترك المعاصي. المصورين بتوعك بيلعبوا النهاردة يا مدى، هذه النعم بتضيع لأنك لا تحسن جوارها. ما أحسنتش جوارها. فلذلك بقول ان لما ربنا ادك نعمة الهداية قول الحمد لله. قل انني هداني ربي، الله اكبر. قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي نعمة منحة هدية في كثرة الكلام على الفلوس اللي من دول لازم نقول إن الرزق مش الفلوس بس لا لا لا الهداية رزق والإسلام رزق والإيمان رزق والقرآن رزق تلاوة القرآن نفسها رزق يا ترى النهاردة ربنا رزقك بكم آية في التلاوة في الحفظ في المراجعة وفي الفهم والتدبر ربنا رزقك ايه في الفهم والتدبر عارفين النهاردة وانا بقرأ سورة الكهف خطر ببالي سبحان الله العظيم اسمع كده الآية دي وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا عمرك سمعت الآية دي؟ عمرك سمعتها في حياتك؟ طب اسمعها تاني كده لو اطلعت عليهم لوليت منهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله أكبر لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا حد يترعب من حد نايم عمرك شفت كده ان حد نايم بيرعب وهو نايم اللي فر الى الله اللي فر الى الله اللي مشي الطريق الى الله اللي وصل الى الله سبحانه وتعالى ما بيخافش فاي حد يترعب منه حتى لو هو نايم تخيل انت بقى ان واحد نايم ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة كانوا مش عارف عددهم كان نايمين ويرعبوا اللي يعدي عليهم تخيل الله اكبر انا بقول ده رزق هو ده الرزق ما تعرفش بيجي لك امتى ممكن تقول تكون بقالك 20 30 40 50 سنه بتقرا السوره دي ويجي رزقك في الوقت ده الشاهد ايه ان الرزق اعم واوسع من ان يكون فلوس لا ده الرزق كل النعم نرجع تاني للقصه انت بعدت ليه انت بعدت ليه انت نقضت التوبة ليه انت خنت العهد اللي بينك وبين ربنا ليه علشان ما راعيتش النعمة وما شكرتهاش وما حافظتش عليها فدي عقوبة طب اتعاقبت ليه؟ احنا قلنا دي عقوبة عشان ما رعيتش النعم. طب ما رعيتش النعم ليه؟ ليه انا ما عرفتش اراعي النعمة وحافظ عليها؟ لانك ما عرفتش تتعامل مع صاحب النعمة. طب ما عرفتش تتعامل مع صاحب النعم ليه؟ لانك ما تعلمتش. محتاج تتعلم ازاي اتعامل مع صاحب النعم. طب تيجوا نتعلم، نذاكر مع بعض، نراجع مع بعض علم المعاملة. علم معاملة العبد لربه، هذا علم. علم يا ناس، علم يا مسلمين، علم يا اللي بتحبوا ربنا. علم محتاج يتدرس ويتفهم. أنا أشرت إليه مرات كتير على مدار السنوات وإحنا مع بعض، لكن النهاردة هاخد وقفة بسيطة وسريعة جدا لأن ما عادش معانا وقت، لكن إحنا محتاجين الوقفة دي بس لتثبيت قضية أن هناك علم اسمه علم المعاملة. محتاج تبحث وتعرفيه وتتعلمه وتدونه وتحافظ عليه وتتعامل بيه. علم المعاملة نمرة واحد، العبد عبد والرب رب. لازم تعرف انت بتتعامل مع مين. انت عبد وبتتعامل مع رب عظيم جليل جل جلاله. يا عبد تعرف مين ربك اللي انت بتتعامل معاه؟ مشروع قديم حقيقي، يعني اقدر اقول من 18 سنة النهاردة، من سنة 90، وانا بطالب المسلمين ان احنا نعرف ربنا، وإن المأساة الحقيقية في الأمة الجهل بالله. نحن مش عارفين ربنا كويس، وممكن حد يتريق علينا، وحد مش عارف يتريق، دي مش ماشي، يتنور، بلاش يتنور دي كمان، خليها يستهزئ، حد يهزأ، قول انت مفكرنا كفار قريش. لا يا عم، انا عارف ان انت مسلم، وان شاء الله ربنا يجعلك خيرا مني. شفت بقى، ربنا يجعلك خيرا مني واعلم مني وافهم مني. لكن انا بتكلم على الناس اللي مش عارفه ربنا كويس. وما قدر الله حق قدره، المشروع ده بقول طرحناه من 18 سنه، ان نجيب مصحف، كل واحد يجيب المصحف بتاعه ويبدا يكتب مصحف بايده. ولما الكلام ده قلناه برضه من سنتين او اكتر في التلفزيون، والناس استثقلته، لو انت من يوميها كتبت كل يوم سطر في خلال السنتين دول، كان زمانك دلوقتي قطعت نصف المصحف. سطر كل يوم، مش صفحة، سطر بس من المصحف. ان احنا نبدأ نكتب المصحف، وكل آية في المصحف بتتكلم عن ربنا نكتبها بالاحمر او بالاخضر بلون مختلف. نكتب المصحف بالازرق او بالاسود، والآية اللي بتتكلم عن ربنا ابتداء من الحمد إلى الناس. يبقى واكتب كده عنوان الكراسة دي: ربي الذي أعبده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. عشان وانت نايم على فراش الموت وتقول لولادك ما تعبدون من بعدي، هتعبدوا مين بعدين؟ يقول لك نعبدوا إلهك. هم عارفين إلهك؟ أنت عارف إلهك؟ هو ده، أن تعرف الله الذي تعبده سبحانه وتعالى جل جلاله. كثير جدا من آيات القرآن بتتكلم عن ربنا، ستكتشف ذلك، وكثير من الأحاديث في القرآن. اسمع أعظم آية في القرآن، آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت بتقرأها بعد كل صلاة، بس أنا عايزك بعد كده وأنت بتقرأها ترتلها كده وتركز فيها عشان تفهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية دي 10 جمل مستقلة، 10 جمل كل جملة منفصلة عن التانية. خلينا نقرأها جملة جملة كده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى. ابدأ يعرف ربنا من القرآن والسنة، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالله. قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله الله الله الله العظيم الجليل الكريم الكبير. عشان أنا لو هتكلم عن ربنا بحبه، يبقى مش هنخلص عمرنا ونقضي يفنى كل العمر ولم نتكلم عن الله كما ينبغي. لكن عايز أقول في علم المعاملة لابد أن تعرف أن هناك صفات وأسماء 4 أساسية في علم المعاملة. في علم المعاملة يرتكز على 4 أركان أساسية في معرفة الله. 1 القاهر. عمرك تأملت وتدبرت وفكرت في اسم الله القاهر القهار؟ انا قلت لك قبل كده ان ممكن واحد يجيب كوباية مية ويحط مسدس في دماغك ويقول لك اشرب اشرب لقتلك، وتضطر تشرب. ماشي، هو قهرك ظاهرا واضطرك لأن تشرب، لكن العظيم الجليل الكبير القهار الله يقهر باطنك فيجعلك تشرب برغبتك. الثاني قهرك فشربت وأنت لا ترغب، أما الله فقهرك حتى شربت رغبة. عشان كده لما يجوا يعرفوه في علم المعاملة يقولوا إيه؟ معروف بنقض العزائم، يعني تبقى عازم على شيء وبعدين تفاجأ بنفسك تراجعت وتركت، حتى ان اللي حواليك يستغربوا، قال له ده كان متحمس جدا، ايه اللي جراله؟ جعل نقض عزمك من الداخل. لازم تعرف كده مع اسم القاهر القهار أنه سبحانه أنك تحت قهره، عقلك وقلبك ولسانك وعينك ويدك ورجلك تحت قهره. اسمع كده وانت اسمعي، خلاص قربنا نخلص حلقة، اقعدي شوي، اقعدوا شوي، اهدى. عايزين نسمع بالله عليكم الكام آية دول من القرآن، بس نسمع، عايزين نسمع، عايزين نسمع قرآن. اسمع كده الآيات من سورة الأنعام، يقول ربي وأحق القول قول ربي، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله، إخوتي وأحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى عمرك ما تقدر تتخلى عن القرآن طرفة عين. لذلك علماءنا يقولوا كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن أما تسمع من أول الآيات اللي احنا قرأناها، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده. لما تتعرف إلى اسم الله القاهر، إنك أنت تحت قهر الله، دماغك دي مقهورة، عقلك وتفكيرك مقهور. مش اوعى تفكر ان انت حر مطلق، انت عبد مقهور. قولي سبحان الله، امال التفكير الغلط ده كله ازاي ازاي ازاي ازاي انا بفكر التفكير الغلط ده كله وانا تحت قهر الله ليقيم عليك الحجة؟ أنت تحت قهره وفي ملكه وفي سلطانه وفي قبضته وفي يده، وهو القاهر فوق عباده ويتركك ويملي لك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. شفت إزاي؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. انت مش دريان بل لا يشعرون، انت مش دريان. لذلك في علم المعاملة لما تتعرف الى اسم الله القاهر القهار، لما تتعرف على اسم الله القاهر القهار تلزم حدود الأدب، تعرف قيمة العبد. مش قلت لكم قبل كده إنه أنا مرة راكب الطيارة وبص من فوق كده شفت الناس مش في الطيارة وهي نازلة، الناس كده أمثال الذر قد كده. شوف لما ربك جل جلاله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إيه الكوكب الأرضي وإيه الدنيا وإيه اللي فيها يمثلوا إيه؟ ذرة، أقل من ذرة في الكون، الكون الذي هو حلقة مبهمة في الكرسي، في الكرسي مش في العرش. أنا مش قادر أتكلم عن عظمة ربنا لأن الجسم لا يطيق، لا يحتمل، لكن في علم المعاملة تعرف اسم الله القاهر، القاهر، فهذا الاسم تستفيد منه التسليم، سلم سلم يا رب، هي دي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، معترف مقر مذنب خاطئ خطاء معترف، يا رب أنا معترف، معترف عبيدك ببابك، فقيرك ببابك، مسيكينك ببابك، الذليل الحقير ببابك، المذنب الخطاء ببابك. لما تعترف وأنت تتعامل مع القهار، مع القاهر، إنك الحقير، استسلام والخضوع والانكسار. ذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول إيه؟ يقول أن العبد يعترف أنه لا يقدر، لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، فيشاهد فقره أمرا مشهودا محسوسا، فإذا رأى ربه منه ذلك ساق إليه أسباب كمال وجوده. يكمل بقى، وخلع عليه ملابس إنعامه. يعلمه ويوجهه الحتة اللي بيقولها ابن القيم، يقول ايه؟ والعبد فقير ناقص محتاج، وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته بكمال ربه وغناه، فإذا شهد العبد عظمة الله، فإذا شهد العبد عظمة الله، إذا شهد العبد عظمة الله، شهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده فلاحه وصلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال، اسمع اسمع، وهذه الحال التي تحصل لقلبه، حال الفاقة والحاجة والضعف والضرورة، وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال بالعبارة، لا تنال العبارة وصف حقيقتها. يعني لما أحس واسمع وأفهم وأعيش مع اسم الله القاهر القهار، فأحس جوايا بالذل والضعف، أتضاعف وأتصاغر. هذا الإحساس لا يوصف. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول. تاني أقول، مهما وصفت لك في جمال الوردة وريحتها، مش هتعرف غير لما تشمها وتشوف الريحة دي، ما تنتقلش بالوصف وإنما بالحس. فمهما وصفت لك في اسم الله القهار القاهر وأثره على باطن المؤمن، مش هينفع كلام غير ما تعيش انت هذا المعنى. يقول ابن القيم: فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء. يحصل لقلبه كسرة، انكسار في قلبه، خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود. المردود يعني المكسر، كالإناء المردود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه، لا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. شفت المثال العجيب ده؟ إن الإنسان مع اسم الله القهار يحس إن هو زي الكوباية دي لما تتكسر، وقعت على الأرض اتكسرت حتت، والناس بتدوس عليها بالجزم، أهو يحس كده إن هو متكسر متدغدغ والناس بتدوس عليه برجليها، وإن ملوش قيمة ولا حد منتبه ليه ولا حد بيعبره ولا حد محتاج له ولا حد يحب ان ياخده، الا ان اللي صنعه يرفعه من تحت الارجل ويعيد صناعته يجبره ويرفعه. فهمت؟ يا رب تكون وصلت. ابن القيم بيقول ان الاحساس ده، انك تحس بكده، تحس ان انت حاجة متكسر. عارفين في قصة الاسراء والمعراج، يا رب يسر وتمم بخير يا رب كتاب السيرة بفضل الله عز وجل، بذكر في قصة الاسراء والمعراج يعني أرجو أن يكون الكلام ده ما إن شاء الله تكون ما قريتوش قبل كده أبدا. القصة كده بسرد أول ما كان نايم وجبريل وسيدنا جبريل قاعد عند رأسه وشق صدره وماشي كده واحدة واحدة واحدة واحدة لحد السماوات السبع، صار قاب قوسين أو أدنى ثم رجع تاني رحلة الرجوع. الشاهد اللي أنا عايز أسوقه إيه؟ إن جبريل لما صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان، الرسول يقول إيه؟ فالتفت فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله. هي دي لما تحس باسم القهار، لما تحس باسم القهار القاهر فوق عباده، حس انك انت متكسر متدغدغ حتت. ابن القيم بيقول الاحساس ده، الكسرة الخاصة دي في القلب لا تأتي برياضة يعني بمعالجة، يعني بمحاولة بالترويض، يعني لا تأتي برياضة ولا بصوم ولا إنما هي بمعايشة الأسماء الحسنى. أما تعيش مع أسماء الله جل جلاله، هو ده أول اسم في علم المعاملة. أنا مش عايز أطول بعيد عن السيرة، مش نرجع للسيرة الحلقة الجاية إن شاء الله، والوقت خدنا. الاسم الثاني الحكيم، العليم الحكيم. فهو سبحانه عليم بحكمة وحكيم بعلم سبحانه، وله الكمال كله في العلم والحكمة. والمقصود من شهود اسم الله الحكيم أن الله يضع الشيء في موضعه اللائق به، يضع الشيء في موضعه اللائق به. بمعنى إن لما تكلمنا عن اسم الله القهار القاهر جل جلاله، القلب ده يستحق، بلاش يستحق لأن ما حدش يستحق، وإنما يصلح لأن يشرب معنى اسم الله القاهر. هو ده في علم المعاملة. في علم المعاملة وانت ماشي لربنا بتتعامل مع ربنا حكيم، يضع الشيء سبحانه في موضعه اللائق به. لما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ربنا أجاب فقال سبحانه أوليس الله بأعلم بالشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ربنا قال عن أناس اصطفاهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ربنا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله. ربنا سبحانه وتعالى قال الله يصطفي، الاصطفاء والاختيار والاجتباء والهداية، كل هذا لله الحكيم. عشان كده لما تشهد في الطريق إلى الله اسم الله الحكيم، أو في المعاملة مع الله اسم الله الحكيم، تخضع إن اداك إيه وما اداكش إيه من غير ليه. اداك ايه وما اداكش ايه من النعم الظاهرة والباطنة، من علم المعاملة. القرآن شاق عليك والصيام سهل عليك، القيام صعب عليك وصلاة الصبح سهل عليك، اداك ايه وما اداكش ايه لحكمة. فلما تشهد اسم الله الحكيم تعيشه، وأنت تنظر إلى كل شيء فترى فيه حكمة الله. تبص كده وانت عمال تتأمل حكمة ربنا هنا وهنا وهنا، ثم تجد الاسم الثالث الذي تعيش معه في علم المعاملة، أو صفة من صفات الله، غيور. غيور جل جلاله سبحانه. لما تفهم اسم الله سبحانه وتعالى الغيور، أنه لا يقبل في معاملته شريكا، وحده لا شريك له. شوف، قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب بالعالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده لا شريك له، لا يقبل شريكا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. أيما عمل عمله العبد، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته. مش خايف؟ من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. ربنا هيتركك، وإذا تركك أكلتك الكلاب، كلاب الدنيا. أيما عبد عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه، هيتركك وعملك. غني جل جلاله سبحانه وتعالى، عزيز لا يغالب. لازم تبقى فاهم في علم المعاملة أنه غيور، غني، عزيز، لا يقبل. وأنا قبل كده ضربت لكم المثال ده، ولازم أعيده تاني مؤكدا عليه عشان تفهم إزاي تكون المعاملة مع ربنا لما تبقى له. قلت لك لو أن واحد قاعد مع زوجته كده في ساعة صفا وقال لها: ها أنت بتحبيني قد إيه؟ فقالت لك: أنا عارف إنك سمعتها قبل كده، معلش اسمع تاني تاني تاني، اسمعها تاني عشان بقى تشوف التعامل مع ربنا يبقى إزاي. قلت لك بحبك قوي. قد إيه يعني؟ قلت لك 98% من قلبي ليك خالص، 98 كلهم ليك، أنت مستولي على 98% من قلبي. قلت لها طب وال2% راحوا فين؟ قلت لك مش مهم بقى، مش كفاية 98%؟ ما يرضكش 98%؟ أنت ماشي مش مشكلة، لكن ال2% دول أعرب بقى، راحوا فين؟ يا عم مش مهم بقى خلاص، ما بتعملش مشاكل، أنا بحبك. لا لازم أعرف بقى ال2% دول راحوا فين؟ فقالت له قالت لك أنا بحب ابن الجيران ب2%. أنت ترضى؟ ترضى إن زوجتك تحب معاك ابن الجيران ب2%؟ أنت ترضى؟ طب أنت ترضي؟ 2% إن زوجتك تحب ابن الجيران؟ ترضى؟ إنها تحب ابن الجيران ب2%؟ وخصوصا إن ابن الجيران ده زبال. لا لا لا ومعتوه. معتوه. ترضى؟ طب إزاي ربنا يرضى إنك تحب معاه زبالة الدنيا ولو ب0.5%؟ يرضى؟ والله لا يرضى. إن ما كانش قلبك كله 100% ليه لا يقبل ولا يرضى. معلش أظن علم المعاملة محتاج مننا حلقة كمان. هنستأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن عشت وكان لنا عمر للجمعة القادمة يبقى لنا تكملة الأسماء والصفات الأساسية الأربعة في علم المعاملة، ثم نتكلم على ضوابط هذه المعاملة وعلى الأدب في هذه المعاملة وعلى خلاصة المعاملة مع الله في لقائنا القادم. قبل ما أسيبكم أؤكد أنني معكم لله وفي سبيل الله وعلى نور الله نطلب رضا الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم الواجب، يا ترى احنا تهنا وبطلنا وبقناش نتابع؟ لا رجعنا تاني واحنا دلوقتي ان شاء الله يعني على وشك الجماد الأول ينتهي وجماد الآخرة هتبدأ، ويبقى داخل بقى رجب وشعبان وأشهر الخير والبركة ورمضان، ونبدأ الاستعداد. فعايزين نبدأ بقى الواجب بتاعنا ان كل يوم جزء قرآن، جزء واحد، مش هنقول اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة دلوقتي، جزء. عايزين ننقنق كده بالراحة مع بعض واحدة واحدة، جزء قرآن كل يوم، لا تتنازل عن آية واحدة. تعبان، مريض، مشغول، وراك، هو جزء لا ينقص آية واحدة كل يوم مهما تكون الظروف. اتنين، نحن كل ليلة قبل ما ننام نصلي 11 ركعة، لا نتركها أبدا. وزي ما قلت لك كده، حتى لو هتصلي 11 ركعة بقول هو الله أحد جميع الركعات، بس ما تسيبش. الاثنين والخميس فرض زي رمضان، صيام الاثنين والخميس تمام، ما تتركهم أبدا. والثلاثة الأيام البيض، الاثنين الخميس مؤقتا، احنا بنتكلم على واجب الأسبوع الجاي ده ابتداء من بكرة الصبح إن شاء الله، صبح السبت، يبقى جزء القرآن بالليل الوقت قبل ما تنام 11 ركعة، الاثنين والخميس صيام، وإن شاء الله هتابع على الواجب وهسألك يوم الجمعة القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب إليكم.